واجترأت علينا الذئاب بل الكلاب، ويبحث الناس عن حل في سراب صحراء التيه، والحل بين أيديهم وبأيديهم، إنه الجهاد في سبيل الله. وهذه وصايا من أئمة الجهاد الذين سبقوا في هذا الدرب المبارك، جمعتها بتصرف يسير تذكرة لنفسي ولإخواني المجاهدين، حظا على الثبات ودعوة إلى المفاضلة على المبادئ والثوابت. أيها المجاهدون، إني لا أخاف عليكم كثرة عدوكم ولا عظم أسلحتهم ولا تحزب قوى الشر واجتماعها عليكم ولا خذلان إخوانكم المسلمين في بقاع الأرض، ولكني أخاف عليكم من أنفسكم، أخاف أن يصيبكم الوهن والضعف والفشل وكثرة المعاصي. ولكم فيما حصل يوم أحد موعظة وذكرى، قال تعالى: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. قال ابن كثير: كان الظفر والنصر أول النهار للإسلام، فلما حصل ما حصل من عصيان الرماة وفشل بعض المقاتلة تأخر الموعد الذي كان مشروطا بالثبات والطاعة. انتهى كلامه رحمه الله. لقد حدث في هذه الغزوة مواقف عجيبة، منها أن العدو كان أكثر من 3 أضعاف عدد المسلمين، فنصر الله المسلمين في أول النهار، فلما عصوا أدار عليهم الدائرة آخرة. قال جابر رضي الله عنه: لقد تفرق الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وبقي معه 11 رجلا من الأنصار وطلحة. وفي حديث أنس رضي الله عنه قال: فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون، قال يعني أنس بن النضر: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. وجلس أبو الدرداء يبكي بعد فتح جزيرة قبرص لما رأى بكاء أهلها وطرفهم، فقيل: ما يبكيك يا أبا الدرداء في يوم أعز الله به الإسلام؟ فقال: ويحكم، ما أهون الخلق على الله إن هم تركوا أمره، بينما هم أمة كانت ظاهرة قاهرة، تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترون. أيها المجاهدون، قد يتأخر نصر الله، وقد تكون هزائم وجراحات في صفوفكم، وليس هذا بغريب، إذ تلك سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. قال هرقل لأبي سفيان: سألتك كيف كان قتالكم إياه، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزعمت أن الحرب تجال ودول، فكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. إن أعظم ما تمتحنون به في قتالكم هو الصبر واليقين، اليقين بأن الله منجز وعده وناصر جنده وحزبه ولو بعد حين، والصبر عند الشدائد، فإن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. سأل رجل الشافعي فقال: يا أبا عبد الله، أيما أفضل للرجل، أن يمكن أو يبتلى؟ فقال الشافعي: لا يمكن حتى يبتلى، فإن الله ابتلى نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلوات الله عليهم وسلامه، فلما صبروا مكنهم، فلا يظن أحد أن يخلص من الألم البتة. يخطئ من يظن بالله ظن السوء، فينظر إلى عدد العدو وعدتهم وينسى وعد الله: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. فهذا الشرط مقابل المشروط: الأمان والإخلاص والعمل الصالح، ثم النصر والتمكين والاستخلاف. وعد الله لا يخلف الله الميعاد. وما أجمل ما قاله سيد رحمه الله تعليقا على قوله تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فهذه هي القاعدة في حس الذين يوقنون أنهم ملاقوا الله. القاعدة أن تكون الفئة المؤمنة قليلة، لأنها هي التي ترتقي الدرج الشاق حتى تنتهي إلى مرتبة الاصطفاء والاختيار، ولكنها تكون الغالبة لأنها تتصل بمصدر القوى، ولأنها تمثل القوة الغالبة، قوة الله الغالب على أمره، القاهر فوق عباده، محطم الجبارين ومخزي الظالمين وقاهر المتكبرين. أيها المجاهدون، إنكم والله في حال تغبطون عليها، لا كما يقول المخذلون المرجفون ممن ينظرون إلى الأمور نظرة مادية بحتة، وأفزعها ما تبثه الأخبار الغربية والعربية وأذنابها من انتصار الأحزاب وفرار المجاهدين. فالحرب لا تقاس بالعدد والعدة ولا بالنصر والغلبة، فإنه لا بد من هذا وهذا، ثم يأتي النصر والتمكين ولو بعد حين. قال شيخ الإسلام وهو يصف ما حصل في زمانه من تحزب الأحزاب من التتار والمنافقين وغيرهم على المسلمين، قال رحمه الله: فهذه الفتنة قد تفرق الناس فيها ثلاث فرق: الطائفة المنصورة وهم المجاهدون لهؤلاء القوم المفسدين، والطائفة المخالفة وهم هؤلاء القوم ومن تحيز إليهم من خبالة المنتسبين إلى الإسلام، والطائفة المخذلة وهم القاعدون عن جهادهم وإن كانوا صحيحي الإسلام. فلينظر الرجل أيكون من الطائفة المنصورة أم من الخاذلة أم من المخالفة، فما بقي قسم الرابع. واعلموا أن الجهاد فيه خير الدنيا والآخرة، وفي تركه خسارة الدنيا والآخرة. قال تعالى: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، يعني إما النصر والظفر وإما الشهادة والجنة. فمن عاد من المجاهدين كان كريما، له ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، ومن مات أو قتل فإلى الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعطى الشهيد ست خصال: يغفر له بأول قطرة دم من دمه، ويرى مقعده في الجنة، ويكسى حلة من الإيمان، ويزوج 72 من الحور العين، ويوقى فتنة القبر، ويؤمن من الفزع الأكبر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، أعدها الله تعالى للمجاهدين في سبيله. فهذا ارتفاع 50,000 سنة في الجنة لأهل الجهاد. إلى أن قال شيخ الإسلام: وكذلك اتفق العلماء فيما أعلم على أنه ليس في التطوعات أفضل من الجهاد، فهو أفضل من الحج وأفضل من الصوم وأفضل من صلاة التطوع، والمرابطة أفضل من المجاورة بمكة والمدينة وبيت المقدس. حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه: لأن أرابط ليلة في سبيل الله أحب إلي من أن أوافق ليلة القدر عند الحجر الأسود. فقد اختار الرباط ليلة على العبادة في أفضل الليالي عند أفضل البقاع. إلى أن قال: واعلموا أصلحكم الله أن النصرة للمؤمنين والعاقبة للمتقين، وأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهؤلاء القوم، يعني الأعداء، مقهورون مقموعون، الله سبحانه وتعالى ناصرنا عليهم ومنتقم لنا منهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأبشروا بنصر الله تعالى وبحسن العاقبة، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وهذا أمر قد تيقناه وتحققناه والحمد لله رب العالمين. ثم قال رحمه الله: واعلموا أصلحكم الله أن من أعظم النعم على من أراد الله به خيرا أن أحياه إلى هذا الوقت الذي يجدد الله فيه الدين ويحيي فيه شعار المسلمين وأحوال المؤمنين والمجاهدين حتى يكون شبيها بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. فمن قام في هذا الوقت بذلك كان من التابعين لهم بإحسان الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فينبغي للمؤمنين أن يشكروا الله تعالى على المحنة التي في حقيقتها منحة كريمة من الله، وهذه الفتنة التي في باطنها نعمة جسيمة. حتى والله لو كان السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم حاضرين في هذا الزمان لكان من أفضل أعمالهم جهاد هؤلاء القوم المجرمين. ولا يفوت مثل هذه الغزاه إلا من خسرت تجارته وسفه نفسه وحرم حظا عظيما من الدنيا والآخرة، إلا أن يكون ممن عذر الله تعالى كالمريض والفقير والأعمى وغيرهم. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول رحمه الله: وتنام ذلك الجهاد في سبيل الله فإنه أعلى ما يحبه الله ورسوله، واللائمون عليه كثير، إذ كثير من الناس الذين فيهم إيمان يكرهونه وهم إما مخذلون مفترون للهمة والإرادة فيه، وإما مرجفون مضحفون للقوة والقدرة عليه، وإن كان ذلك من النفاق. انتهى كلامه. أيها المجاهدون، لا أجد أفضل من أن أسوق إليكم ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية معلقا على تحزب الأحزاب في غزوة الخندق. قال رحمه الله: وكان مختصر القصة، أي قصة الخندق، أن المسلمين تحزب عليهم عامة المشركين الذين حولهم وجاءوا بجموعهم إلى المدينة ليستعطلوا المؤمنين. فاجتمعت قريش وحلفاؤها من بني أسد وأشجع وفزار وغيرهم من قبائل نجد، واجتمعت أيضا اليهود من قريضة والنضير. فاجتمعت هذه الأحزاب وهم بقدر المسلمين مرات عديدة. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم الذرية من النساء والصبيان في آطام المدينة. وفي هذه الحادثة، أي المعاصرة لشيخ الإسلام، تحزب هذا العدو من مغل وغيرهم من أنواع الترك ومن فرس ومستعربة ونحوهم من أجناس المرتدة من نصارى الأرمن وغيرهم. ونزل هذا العدو بجانب ديار المسلمين وهم بين الإقدام والإحجام مع قلة من بإزائهم من المسلمين، ومقصودهم الاستيلاء على الدار واصطلام أهلها كما نزل أولئك بنواحي المدينة بإزاء المسلمين. وكان عام الخندق برد شديد وريح شديدة منكرة، بها صرف الله الأحزاب عن المدينة كما قال تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وهكذا هذا العام أكثر الله فيه الثلج والمطر والبرد على خلاف أكثر العادات، حتى كره أكثر الناس ذلك. وكنا نقول لهم: لا تكرهوا ذلك فإن لله فيه حكمة ورحمة. وكان ذلك من أعظم الأسباب التي صرف الله بها العدو. وقال الله في شأن الأحزاب: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وهكذا هذا العام جاء العدو من ناحية علو الشام وهو شمال الفرات، إلى أن قال: وظن الناس بالله الظنونا. هذا يظن أنه لا يقف قدامهم أحد من جند الشام حتى يصطلموا أهل الشام. وهذا يظن أن أرض الشام ما بقيت تسكن ولا بقيت تكون تحت مملكة الإسلام، وهذا يظن أنهم لو وقفوا لكثروهم كثرة وأحاطوا بهم إحاطة الهالة بالقمر، وهذا يظن أنهم يأخذونها ثم يذهبون إلى مصر فيستولون عليها فلا يقف قدامهم أحد فيحدث نفسه بالفرار إلى اليمن ونحوها. وهذا قد تعارضت عنده الأمارات وتقابلت عنده الإرادات، لا سيما وهو لا يفرق من المبشرات بين الصادق والكاذب ولا يميز في التحديث بين المخطئ والصائب، فلذلك استولت الحيرة على من كان متسما بالافتداء وتراجمت به الآراء تراجم الصبيان بالحطباء. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، ابتلاهم الله بهذا الابتلاء الذي يكفر بهم خطيئاتهم ويرفع به درجاتهم. ثم قال تعالى: وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. فقالت طائفة منهم: لا مقام لكم هنا لكثرة العدو فارجعوا إلى المدينة. وقيل: لا مقام لكم على القتال فارجعوا إلى الاستئمار والاستجارة بهم. فهكذا لما قدم العدو من التتار كان من المنافقين من قال: ما بقيت الدولة الإسلامية تقوم فينبغي الدخول في دولة التتار. وقال بعض الخاصة: ما بقيت تسكن. وقال بعضهم: بل المصلحة الاستسلام لهؤلاء كما قد استسلم لهم أهل العراق والدخول تحت حكمهم. إلى أن قال شيخ الإسلام: فإن هذه الحادثة كان فيها أمور عظيمة جازت حد القياس وخرجت عن سنن العادة، وظهر لكل ذي عقل من تأييد الله لهذا الدين وعنايته بهذه الأمة بعد أن كاد الإسلام أن ينتهي، وانقطعت الأسباب الظاهرة وأخطأت الأحزاب القاهرة وتفاذلت القلوب المتناحرة وثبتت الفئة الناصرة، ففتح الله أبواب سماواته لجنوده القاهرة وأرغم معاطف أهل الكفر والنفاق وجعل ذلك آية للمؤمنين إلى يوم التلاق. انتهى كلامه رحمه الله. ولما وصلت الأخبار أن التتار يعدون العدة لغزو الشام فخاف الناس وغلت المواصلات، وأصبح إيجار الخيل من حماة إلى دمشق 200 درهم سنة 99 و600 للهجرة، ورأى بعض الأمراء تسليم القلعة للتتار حماية للسكان، فوقف ابن تيمية أمامهم وطلب من صاحب القلعة عدم تسليمها ولو لم يبق فيها إلا حجر واحد، فأخذ صاحب القلعة برأي ابن تيمية وكان فيه مصلحة للمسلمين. ووصلت الأخبار بقدوم الجيوش المصرية إلى الشام، فخرج بولاي ومن معه من التتار من دمشق وبقيت دمشق بلا جند ولا حرس، فنودي في أهلها أن يخرجوا بأسلحتهم ويبيتوا على الأسوار والأبواب يحرسون البلد، فخرجوا على الأسوار، وكان ابن تيمية يدور على الأسوار كل ليلة يحرض الناس على الصبر والقتال ويتلو عليهم آيات الجهاد والرباط. ولما عادت الحياة إلى دمشق دار ابن تيمية وأصحابه على الحانات فكسروا آنية الخمور، ثم خرج ابن تيمية مع الأفرن نائب دمشق إلى بلاد جبيل وكسروان لتأديب الرافضة والباطنية على دعمهم التتار وإغارتهم على المسلمين. فخرج رؤساؤهم إلى ابن تيمية فأظهروا الطاعة والندم وردوا كل ما أخذوا، ثم عاد الأفرم إلى دمشق وصدرت الأوامر أن يعلق الناس الأسلحة بالدكاكين وأن يتعلموا الرمي، فبنيت الإماجات وهي معسكرات التدريب في دمشق، وأمر الفقهاء أن يتعلموا الرمي استعدادا لأي ظرف طارئ. وهكذا يجب الاستعداد من الأمة في أوقات الرخاء حتى إذا نزلت الشدائد انبرى من أبنائها من يدافع عنها ويرد عنها كيد الأعداء. وفي سنة 270 للهجرة دخل التتار بلاد الشام فاضطرب الناس وقنتوا في الصلوات، ثم كان أولى المواجهات ما فجاءت قوة من التتار قوامها 7000 مقاتل، فتصدى لها جماعة من أبطال الشام عددهم 1500، فنصر الله جنوده. ومع اقتراب جيش التتار انسحب الجيشان الحموي والحلبي إلى حمص، ثم خافوا أن يباغتهم التتار فنزلوا إلى مرج الصفر، ووصل التتار إلى حمص، ثم ساروا إلى بعلبك واقتربوا من دمشق، فاشتد خوف الناس وانتشرت الإشاعات والأراجيخ. فكان لشيخ الإسلام ابن تيمية دور كبير في تهدئة الناس والحفاظ على الاستقرار الداخلي. ثم بدأ بعض الناس يشككون في شرعية قتال التتار، لأنهم يظهرون الإسلام تماما كما يفعل بعض المنهدمة الآن في قتال جند الطواغيت. قال ابن حزم في المحلى: إنه لا أعظم جرما بعد الكفر ممن نهى عن الجهاد في سبيل الله وأمر أن تسلم الحريم إلى أعداء الله. انتهى كلامه رحمه الله. فانبر ابن تيمية لهم وأصدر فتاويه المشهورة في وجوب قتال التتار، وفند جميع الشبه التي أثيرت حول هذه المسألة، وكان يقول للناس: لو رأيتموني في ذلك الجانب وعلى رأسي مصحف فاقتلوني. فتشجع الناس للقتال وقويت قلوبهم. ولما اقترب التتار التفت ابن تيمية إلى أحد أمراء الشام وقال: يا فلان أوقفني موقف الموت. يقول الأمير: فنقلته إلى مقابلة العدو وهم منحدرون كالسيل تلوح أسلحتهم تحت الغبار، ثم قلت: يا سيدي هذا موقف الموت، وهذا العدو قد أقبل تحت الغبرة. فرفع الشيخ طرفه إلى السماء وأشخص بصره وحرك شفتيه طويلة يدعو ربه، ثم التحم بالتتار واشتد القتال واشتعل النزال واستبسل الأبطال. فطر التتار إلى الجبال ثم أظلم الليل وحاصر المسلمون الجبال، وقد امتلأت قلوب التتار بالرعب. أيها المجاهدون، إن الدين لا يقوم إلا على أولي العزمات من الرجال، ولا يقوم أبدا على أكتاف المترخصين والمترفين، وحاشاه أن يقوم على أكتافهم. فالدين العظيم لا يقوم إلا على أكتاف العظماء من الرجال، والمسؤولية الجسيمة التي ناءت بحملها السماوات والأرض لا يمكن أن يقوم بها إلا أهلها ورجالها. إن كنت تنوح يا حمام البال للبين، فأين شاهد الأحزان؟ أجفانك للدموع أم أجفاني؟ لا يقبل مدع بلا برهان. كيف يقوم الإسلام ويعود إلى سالف مجده وعزه دون عزمة كعزمة أبي بكر الصديق يوم الردة، إذ أقسم ذلك الشيخ الكبير الرقيق البكاء في عزمة من أعظم عزماته قائلا: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقاتلتهم على منعه. كيف يقوم الإسلام دون عزمة كعزمة أنس بن النضر الذي قال فيها: لئن أشهدني الله قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فشهد أحدا وقاتل حتى وجد بجسده وهو ميت 80 طعنة وضربة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، إن الهمة العالية لتغلي في قلوب أصحابها غليان الماء في القدر، وإنها لتستحث صاحبها على عظائم الأمور صباح مساء، حتى يقول كما يقول الشافعي رحمه الله: الراحة للرجال غفلة. وهذا الصحابي عبد الله بن جحش ينتحي جانبا مع سعد بن أبي وقاص قبل غزوة أحد، واتفقا على أن يدعو كل واحد منهما دعاء ويؤمن الآخر، فكان دعاء عبد الله بن جحش: اللهم ارزقني رجلا شديدا حرده شديدا بأسه، أقاتله فيك ويقاتلني، ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني، فإذا لقيتك غدا قلت: يا عبد الله فيما جدع أنفك وأذنك؟ فأقول: فيك وفي رسولك. فتقول: صدقت. ما أعظم هذا الدعاء وما أروعه، إنها نفوس باعت كل شيء لربها وتحول المر عندها حلوى. إنه لا يصدر إلا من رجل استعبد الطريق وذاق حلاوته، فلا يهمه شيء سوى مرضاة ربه، ولا يهمه سوى أن يلاقي الله وهو طائع له مقتول في سبيله. من لنا بمثل هذه العزمات؟ من لنا بمثل أحمد بن حنبل وابن تيمية والعز بن عبد السلام، يحملون راية الجهاد في سبيل الله والجلاد ضد أعداء الله، وقد ترك العلماء الميدان وانسحبوا من قيادة الركب، وشق عليهم أن يبذلوا المهج من أجل الله، ولم يكفهم حتى صاحوا بالمجاهدين ورموهم بكل نقيصة، فلا تسمعوا صوتهم إلا في مناوئة المجاهدين، كل ذلك تحت ذريعة السياسة والكياسة. ولا أدري متى سيترك هؤلاء فقه الهزيمة ومفاهيم الجبن والخور. أو ما سمعتم كيف استنكروا ذبح الأمريكي بيرج؟ لقد أقدموا على الاستنكار لأنهم أحجموا من قبل عن قتال الكفار، ولأنهم لم يتنسموا رياح العز، ولم يرفعوا رأسا بمعاني الإيمان التي يستعني بها المؤمن على الجاهلية وأهلها. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون، فمثلهم حقيق أن يشق عليه تطور نفسه وهو العبد الدليل يذبح السيد الأمريكي. نعم، فلقد ارتضعوا لبان الهوان من ثدي أمهاتهم فترى في أعماقهم، فأنى لهم أن يغيروا أو يبدلوا؟ هذه الحقيقة المرة لا يستعلنون بها، ولكنهم يغطونها برداء الفقه ويقدمونها موشاة بلباس الحكمة، فزعموا وكذبوا أن هذا الأمر شوه صورة الإسلام في أعين الغربيين ذوي الأحاسيس المرهفة، وأن العالم كان يتفاعل مع جريمة أبي غريب وغوانتانامو، فجاءت هذه العملية فأثرت سلبيا على هذا التفاعل والتجاوب من شعوب العالم. بل إن شعبية كلب الروم بوش كانت في أدنى مستوياتها، فجاءت هذه العملية فرفعت من شعبيته، وكأن أحرار العالم المزعومين كانوا قد أحدوا سيوفهم وعبأوا كتائبهم واشرعبت منهم الأعناق لتحرير العراق واستنقاذ الحرائر والسكالى من سجون القهر والظلم. والمؤسف حقا والمفجع أن الإعلام الطليبي الكافر قد استطاع وبمواطعة أبناء جلدتنا أن يؤثروا في تكوين شخصية المسلم، فمن خلال الطخ الرهيب من القنوات العربية والعالمية نجح هؤلاء في بث أزمغة المسلمين والتأثير على تفكيرهم وتنكيس فطرهم وتخنيس عزائمهم. سبحان الله، عدو طليبي حقود جاء بمخطط رهيب للسيطرة على الأمة والتمكين لليهود، فحارب الشريعة واغتصب الحرمات وانتهك الأعراض وسام الناس الخسف والهوان، وأمتي ترقب من بعيد لا تحسن إلا اللطم والعويل، عاجزة عن كسر قيود الذل التي رسفت فيها زمانا طويلا. لقد نشأت أديان أشربت الذل وذللت بلبوس العار، فانقلبت موازينها وتغيرت تغيرا كبيرا جدا، ففقدت موازين الرشد وهداية السماء كما أخبرنا الصادق المصدوق: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى يصير القلب على قلبين أبيض مثل الصفا لا يضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد كالكوز مجفيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وهذا هو أبو بكر الصديق الرحيم الشفيق فداه أبي وأمي، يخط لنا طريقا لائحا وسنة واضحة. حين كتب إليه في أسير التمس قومه فداءه بكذا وكذا، فقال اقتلوه، فقال اقتلوه، لقتل رجل من المشركين أحب إلي من كذا وكذا. ولقد تعا بعض الوسطاء في استنقاذ هذا العلم، وبذلوا لنا ما شئنا من الأموال مع حاجتنا الماسة إلى المال نضخه في عجلة الجهاد، ولكننا آثرنا أن نسأر لأخواتنا وأن ننتقم لأمتنا. ونحن قد عاهدنا الله على أن نحيي الأمر العتيق ونلزم سنن الراشدين. ألم يقل نبينا وهو الرحيم الشفوق صلى الله عليه وسلم لقد جئتكم بالذبح؟ فوجلت منها قلوب العتاة القساة من ملأ قريش، فهابوه وخافوه وأقبلوا يسترضونه ويستعففونه، وقد كانوا قبل ذلك يسخرون منه ويهزؤون. ونقول لو أن الأمة شحذت سيوفها وقامت على أنشاط أقدامها وزيشت جيوشها وتحركت ثوب واتنق طلبا للثأر، فجاءت حادثة الدفش فعتتت الرياح وبعثرت الجيوش، لكان لهم شأنا آخر. ولكن أين أمتي؟ أين أمتي مما حل ويحل بالمسلمين في العراق وفلسطين وأفغانستان وأندونيسيا والشيشان وغيرهم؟ فهل تحسن أمتي إلا البكاء والنحيف والمظاهرات السلمية والشجب والتنجيل؟ فماذا فعلت جيوش المتظاهرين لأفغانستان؟ بل ماذا فعلت الأمة للملا عمر الذي ضحى بدولة كاملة لأجل مسلم واحد وهو الآن شريد طريد في الجبال؟ وماذا صنعت الأمة لنساء سراييفو وأندونيسيا وكشمير وفلسطين والعراق اللائي تلصق شرفهن على مرأى ومسمع من الأمة جمعاء؟ والله لو كان فينا بقية من غيرة ونخوة على أخواتنا الحرائر لما طاب لنا النوم، ولما تلذذنا بالنساء على الفرش حتى نستنقذ هؤلاء السكالى. ويلك أمتي، عرضك بيد عباد الصليب يعبثون به ولا مجيب. قد استردت السبايا كل منهزم، لم يبق في أثرها إلا سبايانا، وما رأيت سياط الذل دانية إلا رأيت عليها لحم أسرانا، وما نموت على حد الضبا أنفا حتى لقد خجلت منا منايانا. واستنهاضا للعزائم وإقرارا لعيون الموحدين في مشارق الأرض ومغاربها، ورفعا لمعنويات الأمة، عزمنا ألا نفادي هذا العلم ولو دفعوا لنا وزنه ذهبا. بل إننا عاهدنا الله ألا نفادي أسيرا بمال مهما بلغ مع إقرارنا بجواز ذلك، ولكن حتى يعلم أعداء الله أنه ليس في قلوبنا موادة ولا رحمة لهم، فإما فك العاني وإما النحر. وأعجب عجبا لا ينقضي من موقف بعض المنهجمين من أصحاب الخور والجبن الذين أماتوا علينا ديننا ورضوا بالهوان، وعلى رأسهم حارث الطاري الأمين العام لهيئة علماء المسلمين في العراق، الذي صرح في بعض مجالسه الخاصة بأنه ما عاد يستطيع رفع رأسه بسبب ذبح الأمريكي والمنصر الكوري الجنوبي. فأقول له لقد كنت أظن من قبل أنك ستحفر قبرا وتنام فيه حتى يأتيك الموت خجلا من عجزك عن مناصرة أخواتك المسلمات اللواتي تهلك عرضهن في سجن أبو غريب الذي يقع على بعد مئات الأمتار من بيتك، أو أن تقسم أنك لن تلبس عقالا على رأسك ولن تذوق طعاما ولن يغمض لك جفن حتى تستنقذ أخواتك أو تهلك دون ذلك. ولكن وللأسف لم يحصل شيء من ذلك. غاية جهادك أن تمد حبال الود مع الرافضة. ألا تذكر مواقف الخزي والعار التي جللتك إلى يوم القيامة حين جمعتكم لقاءات الشر مع جواد الخالقي، فخاطبته قائلا كنت أسمع عن صبرك وجلادك فآليت على نفسي إن لقيتك أن أقبل رأسك وحان وقت الوفاء. ثم قمت مبادرا فقبلت رأسا ملئت بالحسد على الإسلام، رأس لا يبطل لسانه عن الطعن في عرض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فقل لي بربك بأي وجه تقابل نبيك يوم الحشر؟ لقد كنت ضاريا حقا على أهل الإسلام حين اتهمت رموز الجهاد بالعمالة، ولكن كنت حملا وديعا مسالما مع الرافضة، فتبرعت لهم بمساجدنا بزعمك أنها حجارة يمكن أن يبنى غيرها. فإلى الله نشكوكم وبين يديه سنوقفكم ونسألكم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وإنك لتعجب أشد العجب من الصبر والجلد من أعداء هذا الدين في حربهم للمسلمين وبذل نفوسهم ومهجهم وأوقاتهم في سبيل نصر باطلهم. قال تعالى: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. فهم يقطعون الفيافي والقفار بأساطيلهم وجيوشهم الجرارة من أجل نشر عقائدهم الباطلة، وتراق دماؤهم وتزهق أنفسهم في سبيل باطلهم. نعم، فقد نشرت جريدة الديلي تلغراف البريطانية مؤخرا تقريرا يشير إلى أن العراق أصبح مرتعا للحملات التنصيرية، وأشارت إلى أن أعضاء الجماعات التبشيرية في الولايات المتحدة بدأوا حربا تنصيرية ضارية تحت عنوان إنقاذ النفوس في العراق، حيث أكد قادة تلك الجماعات أن احتلال أمريكا للعراق أوجد فرصة تاريخية لهداية النفوس الحائرة من الشعب العراقي، سواء كانوا من المسلمين أو النصارى الشرقيين الأرثوذكس. ويقول رئيس مجلس التنصير العالمي جون برادي المسؤول عن التنصير في الشرق الأوسط: إن أعضاء الكنيسة المعمدانية البالغ عددهم 16 مليون نسمة قد طلبت منهم الكنيسة قبل الحرب أن يواصلوا الدعاء من أجل فتح العراق. وقال جون حنا أحد المنصرين بعد زيارة قام بها لبغداد: المسؤولية كبيرة على المبشرين الأمريكيين، فالأبواب كلها مفتوحة وأساليب التبشير متاحة والدعم العسكري موجود لإنقاذ العراقيين من القيم العادية للمسيح والمسيحية. أيها المجاهدون، سيقول لكم المنافقون وقطاع الطريق إلى الله: أتظنون أن شيئا مما تريدون سيتحقق؟ وهل تظنون أن الخلافة الإسلامية أو حتى الدولة الإسلامية تقوم؟ إن ذلك لا يمكن أن يحدث، وهو أقرب إلى الخيال من الحقيقة. فإذا قالوا ذلك فتذكروا قول الله تعالى: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. وقولوا لهم إن الله سيفتح على المسلمين روما كما وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، وكما فتحت القسطنطينية من قبل. قولوا لهم إننا نأمل من نصر الله بما هو أبعد من ذلك، إنما نرجو من الله أن يفتح البيت الأبيض والكرملين ولندن، ومعنا وعد الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. أما متى يكون ذلك؟ فهذه ليست مهمتنا ولم يكلفنا الله بها، وإنما كلفنا بالعمل للدين والذود عن الشريعة واستفراغ الوسع في ذلك وبذل أقصى الجهد. أما النتائج فهي إلى الله عز وجل، فعليك بذر الحب لا قطف الجنى، والله للداعين خير معين. عندما ابتلي الإمام أحمد رحمه الله في فتنة خلق القرآن وظهرت الفتنة بقوة السلطان، جاء رأس البدعة أحمد بن أبي دؤاد إلى الإمام أحمد متشمتا: ألم تر كيف ظهر الباطل على الحق يا أحمد؟ ألم تر كيف ظهر الباطل على الحق يا أحمد؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله: إن الباطل لم يظهر على الحق، إن ظهور الباطل على الحق هو انتقال قلوب الناس من الحق إلى الباطل، وقلوبنا بعد لازمة للحق. قولوا لهؤلاء كما قال يعقوب عليه السلام: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. فرغم كل هذه الابتلاءات والشدائد فإننا نجد ريح الفرج والنصر والتمكين لولا أن تفندون. وكثير من الناس يقولون لكم إنكم لفي ضلالكم القديم. لقد قال المنافقون للصحابة بعد غزوة أحد: ارجعوا إلى دين آبائكم. وهذه الكلمات سيقولها المنافقون لأهل الإيمان في كل زمان إذا أصابت المجاهدين في سبيل الله مصيبة أو تعرضوا إلى قتل وجراح وسجن وتعذيب. فإذا قالوا ذلك نقول لهم: إن الله يدافع عن الذين آمنوا ولينصرن الله من ينصره. وسيقول المنافقون لكم مثل ما قالوا عن أصحاب الرجيع الذين غدر بهم المشركون: يا ويح هؤلاء المفتونين الذين هلكوا هكذا، لا هم أقاموا في أهلهم ولا هم أدوا رسالة صاحبهم. وهذه الكلمات ستقال لكم هذه الأيام كلما قتل بعض الإخوة: لا هم قعدوا وسلموا ولا هم استطاعوا أن يزيلوا المنكرات والموبقات. فإذا سمعتم هذا فقولوا لهم قول الصديقة خديجة: أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا. فنقول لكل من يجاهد في سبيل الله: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنكم لتصلون الأرحام وتذودون عن الشريعة وتجاهدون في سبيل الله ضد من كفر بالله من اليهود والصليبيين والمرتدين. قال المؤرخ محمد البستان في كتابه الدرر والمفاخر في أخبار العرب الأواخر عن علماء الدعوة النجدية في قتالهم لملك مصر: ولا والله تغلب عليهم صاحب مصر عن ضعف منهم أو جبن، بل خيانة من العربان أو رضا من ساكن البلدان. أيها المجاهدون، لقد بعتم أنفسكم لله عز وجل، وليس أمامكم إلا خيار واحد، هو أن تسلموا المبيع لمن اشتراه. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. وإذا استلم المشتري المبيع فليصنع به ما شاء وليضعه حيث يشاء، فإن شاء وضعه في قصر، وإن شاء وضعه في سجن، وإن شاء ألبسه فاخر الثياب، وإن شاء جعله عاريا إلا مما يستر به عورته، وإن شاء جعله غنيا، وإن شاء جعله فقيرا معلجا، وإن شاء علقه على عود مشنقة، أو سلط عليه عدوه فقتله أو مثل به. يقول السيد رحمه الله معلقا على حادثة أصحاب الأخدود: لم يكن ضد من هذا النموذج الذي لا ينجو فيه المؤمنون ولا يؤخذ فيه الكافرون. ذلك ليستقر في حس المؤمنين أصحاب دعوة الله أنهم قد يدعون إلى نهاية كهذه النهاية في طريقهم إلى الله، وأن ليس لهم من الأمر شيء، وإنما أمرهم وأمر العقيدة إلى الله. إن عليهم أن يؤدوا واجبهم ثم يذهبوا، وواجبهم أن يختاروا الله وأن يؤثروا العقيدة على الحياة، وأن يستعلوا بالإيمان على الفتن، وأن يصدقوا الله في العمل والنية. ثم يفعل الله بهم وبأعدائهم كما يفعل بدعوته ودينه ما شاء، وينتهي بهم إلى نهاية من تلك النهايات التي عرفها تاريخ الإيمان، أو إلى غيرها مما يعلمه هو ويراه، وإنهم أجراء عند الله. أفيحسن لمن باع شاة أن يغضب على المشتري إذا ذبحها أو يتغير قلبه لذلك؟ ألم تسمع عما حدث لأسد الله وأسد رسوله حمزة؟ لقد بقر بطنه وأخرجت كبده ومثل به، وما جرى لخير الخلق صلى الله عليه وسلم يوم أحد. وتأمل الأنبياء والرسل وهم صفوة الخلق، فقد ألقي في النار إبراهيم عليه السلام، ونشر بالمنشار زكريا، وذبح السيد الحصور يحيى، ومكث أيوب في البلاء سنوات، وسجن في بطن الحوت يونس، وبيع يوسف بثمن ضخم، ولبث في السجن بضع سنين. كل ذلك وهم راضون عن ربهم ومولاهم الحق. وقد كان بعض السلف يقول: لو قرض جسمي بالمقاريض أحب إلي من أن أقول لشيء قضاه الله ليته لم يكن. فكونوا إخوتي من هؤلاء الذين لا يزاحم تدبيرهم تدبير مولاهم ولا يناهض اختيارهم اختياره سبحانه. فهؤلاء لم يتدخلوا في تدبير الله لملكه لو كان كذا لكان كذا ولا بعتى ولعل وليت. فاختيار الله لعبده المؤمن أعظم اختيار وهو أفضل اختيار مهما كان ظاهره صعبا أو شاقا أو فيه هلكة للمال أو ضياع للمنصب والجاه أو فقد للأهل والمال أو حتى ذهاب للدنيا بأسرها. وتذكروا قصة غزوة بدر وتفكروا فيها جيدا. فلقد أحب بعض الصحابة رضي الله عنهم وقتها الظفر بالعير ولكن الله سبحانه اختار لهم أفضل من اختيارهم لقد اختار لهم النفير. وفرق بين الأمرين عظيم. فماذا في العير؟ إنه طعام يؤكل ثم يذهب به إلى الخلاء وثوب يفنى ثم يلقى ودنيا زائلة. أما النفير فمعه الفرقان الذي فرق الله به بين الحق والباطل ومعه هزيمة الشرك وانتحاره وعلو التوحيد وظهوره ومعه قتل صناديد المشركين الذين يقفون حجر عثرة أمام الإسلام. ويكفي أن الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أيها المجاهدون عند الابتلاء يكثر المتقهقرون فلا تحزنوا لذلك. فقد أخرج مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن قريشا صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترطوا أن من جاء منكم لم نرده عليكم ومن جاءكم منا ردتموه علينا. فقال الصحابة أنكتب هذا؟ قال نعم. إن من ذهب منا إليهم فأبعده الله ومن جاءنا منهم فيجعل الله له فرجا ومخرجا. فلا تحزن على من أبعده الله. وما أروع ما قاله ابن القيم رحمه الله عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين. وكلما استوحشت في تفرجك فانظر إلى الرفيق السابق واحرص على اللحاق بهم وغض الطرف عمن سواهم فإنهم لن يغنوا عنك شيئا. وإذا صاحوا بك في طريق سيرك فلا تلتفت إليهم فإنك متى التفت إليهم أخذوك وعاقوك. انتهى كلامه رحمه الله. فحذار أن تصغوا بقلوبكم إلى الشبه التي يلقيها قطاع الطريق والمنهدمة ليصدوكم عن درب الجهاد. فالأمر هو محض توفيق الله سبحانه وتعالى. فإن الله أعرض فتحا عن هؤلاء فخذلهم رغم ما يحملون في صدورهم وعقولهم من كثرة الكتب والمتون. فالقضية ليست عن كثرة العلم بل تقوى الله التي تورث الفرقان الإيماني. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ورحم الله شيخ الإسلام عندما قال وقد أوعبت الأمة في كل فن من فنون العلم إيعابا. فمن نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك ومن أعماه لم تجده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا. اللهم مكن للموحدين في الأرض. اللهم مكن للموحدين في الأرض. اللهم مكن للمجاهدين في الأرض. اللهم جيش جيوشهم. اللهم جيش جيوشهم وابعث سراياهم وخلص نواياهم. اللهم احفظهم بحفظك. اللهم احفظهم بحفظك. اللهم احفظهم بحفظك. اللهم اكلأهم بعينك التي لا تنام. اللهم اكلأهم بعينك التي لا تنام والخلق ينامون. اللهم يسر لهم كل خير. اللهم يسر لهم كل خير. اللهم من أراد بهم خيرا فوفقه لكل خير ومن أراد بهم شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم احفظهم واحفظ أعراضهم. اللهم احفظهم واحفظ أعراضهم. اللهم احفظهم واحفظ أعراضهم. اللهم إنهم مساكين فأعزهم بعزك يا رب العالمين. اللهم إنهم فقراء فأغنهم بفضلك يا رب العالمين. اللهم أحي أمة محمد. اللهم انصر أمة محمد. اللهم أحي أمة محمد يا رب العالمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا انصرنا على القوم الظالمين. يا ربنا انصرنا على القوم الكافرين. اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى. اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى. اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى. اللهم بطون السباع وحوافر الطير اللهم بطون السباع وحواصل الطير، اللهم بطون السباع وحواصل الطير. الحمد لله رب العالمين. أعذرني فاق همي واشتكى قلبي وناح، أعذروني لا تلوموني ديابك بلا، أعذروني فاق همي واشتكى قلبي وناح، أعذروني لا تلوموني ديابك بلا. عذب خلان الشدايد أطرهم بالكفاح، عذب ما زانت لياني وارتوينا بالجراح، عذب خلان الشدايد أطرهم بالكفاح، عذب ما زانت لياني وارتوينا بالجراح. يا طيور الوجه نوطي لا تغني بارتياح، ضاقت الدنيا ومالي في مغانيها مرا. يا طيور الوجه نوحي لا تغني بارتياح، ضاقت الدنيا ومالي في مغانيها مرا. غير ساحات المعارف ما لقى جنب الشراح، اعذروني يا رصاجة يوم صابت لي هموم، اعذروني لا تلوموا ضاق صدري بالغموم، اعذروني يا رصاجة يوم صابت لي هموم، اعذروني لا تلوموا ضاق صدري بالغموم. من يلوم اللي غريق في بحوره ما يحوم، من يلوم اللي كثير غيرت حاله سبوم، من يلوم اللي غريق في بحوره ما يحوم، من يلوم اللي كثير غيرت حاله سبوم. آه يا دنيا العجائب كم تساقينا سموم، غير طاير وش علامك في السما دايم تحوم. آه يا دنيا العجايب لم تشاهدنا سموم، غير طاير وش علامك في السما دايم تحوم. غير طاير مرحبا بك شاهدي صدرك حلوم. اعذروني يا رصاجة عقب شديت الرحال، اعذروني لا تلوموا سالي دمع العين سال، اعذروني يا رصاجة عقب شديت الرحال، اعذروني لا تلوموا سالي دمع العين سال. سالت العبرات مني في كنين الهم رجال، ما على الدنيا حسوفه عقب ميدان القتال، سالت العبرات مني في كنين الهم رجال، ما على الدنيا حسوفه عقب ميدان القتال، ما على الدنيا حسوفه يا صناديد الرجال. سعد من نار الشهادة من نعيم الخلد نال، في جنان الخلد دارا يكرمه رب الجلال. سعد من نار الشهادة من نعيم الخلد نال، في جنان الخلد دارا يكرمه رب الجلال. في جنان الخلد يسرح مع رفيقات الدلال، يهتني بالحور دايم يهتني بحلى وصال. في جنان الخلد يسرح مع رفيقات الدلال، يهتني بالحور دايم يهتني يدني فأحلى وصار. لو تمنى ما تمنى من نعيم الخير طال، سعد منا للشهادة سعد من وصى ونال. لو تمنى ما تمنى من نعيم الخير طال، سعد منا للشهادة سعد من وصى ونال. سعد من وصى ونال. سعد من وصى ونال.